الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله كريم سبحانك تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجازي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل سبحانك من مليك ما أجودك سبحانك من مليك رفيع ما أرفعك ذو الجاه والعظمة والكبرياء والمجد والحمد سبحان من لم يزل عليا إله جل وعلا سبحان من جل في سلطانه وعلا سبحان العلي الكبير سبحان اللطيف الخبير سبحان اللطيف الخبير سبحان من يخلق ما يشاء ويختار سبحان من سبحت شمس النهار له سبحان من سبح الليل البهيم له سبحان من سبحت السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها إلهنا ما طابت الدنيا إلا بعبادتك ما طابت الدنيا إلا بقرآنك يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب يا فعالا لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع يا خير الغافلين ويا خير الراحمين ويا خير الرازقين ويا خير الفاصلين ويا خير الناصرين ويا خير المنعمين ويا أسرع الحاسبين ويا أحكم الحاكمين إلهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا عليك نقبل وإياك نسأل وإليك نسترسل وبك نتوسل ورضاك نبغي ورحمتك نرجو وعفوك نؤمل يا حبيب القلوب يا من يطلع على الغيوب يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحانك من إله عظيم تغفر الذنوب ولا تبالي، تغفر الذنوب ولا تبالي، سبحانك من إله عظيم تغفر الذنب العظيم، تغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة، وتقبل التوبة يا رب العالمين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان، ومغفرة منك ورضوان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الثواب، وخير الممات، وثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما نظهر، وخير ما نبطن، وخير ما نفعل، والدرجات العلى من الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة عن الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم ما مننت به علينا من خير فتمم وما أنعمت به علينا فلا تسلب وما سترته فلا تهتك وما علمته فاغفر فنحن عبادك الضعفاء المذنبون المقصرون. اللهم عاملنا بعفوك اللهم عاملنا برحمتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا محتسبا إلا وفقته ولا آمرا بالمعروف ولا هيا عن المنكر إلا حفظته وسددته يا رب العالمين. اللهم من سب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين الطيبين الطاهرين اللهم فأخرس لسانه اللهم فقاتل عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم جمد الدماء في عروقه اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد اللهم أنزل عليهم عذابك اللهم أنزل عليهم رجزك اللهم فدمرهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خالف بينهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين. الكافرين ظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق، اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح. اللهم وألق في قلوبهم بغض المنكرات، والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور، ومنكر الأخلاق، ودعايات السفور، وأهل الكفر والفجور، يا عزيز يا غفور. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمنا يوم البعث، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك المغفرة، يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، يا من يتأنى على المخطئين، يا من يتأنى على المخطئين، يا من يتأنى على المخطئين، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ذنوبنا إليك صاعدة، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا أرحم الراحمين، اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة، يوم العرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد.